بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا ينافي ما سبق تقريره من جواز لعن غير المعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعنه الله عز وجل، لكن يظهر الله أعلى وأعلم أن مطلب من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المشركين كان على سبيل التكرار والإلحاح في ذلك وكثرة الدعاء واللعن، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبعث لعانا وإنما بعث رحمة. فالأصل أن لا يكثر الدعاء عليهم لعل الله عز وجل أن يهدي من شاء منهم وأن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، ولكن يقع لبيان الحكم وبيان أن هناك منهم من يطرد من رحمة الله فعلا، وأن هناك منهم من يستحق غضب الله وعقابه ويدفع شره بالدعاء عليه. فالذي يظهر أن الأمر يختلف باختلاف الحال، من يكون كثير اللعن كثير الدعاء على المشركين دون أن يكون داعيا بالهداية أو ليس عنده من الرحمة ما يستشعر به الرغبة في النصح للبشر وحب الهداية لهم، هذا الذي يقال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث لعانا وإنما بعث رحمة. لو أردنا أن نشبه ذلك بأمر قريب ليس هو نفس الباب بالضبط، ولكن الذين يكثرون التجريح في الناس والتحذير منهم والتبديع لهم ونحو ذلك، عندما يكون هم الإنسان هو ذلك كله بالليل وبالنهار وفي كل توجيهه ودروسه وخطبه إنما يسير على هذا، لا يصلح مثل هذا العمل، ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة ولم يبعث لعانا. لا يعني ذلك أن لا يبدع المبتدع وأن لا يلعن غير المعينين وأن لا يدعى على الظالمين، بل هذا الأمر يستعمل، ولكن لا يكون هو هم الإنسان في الحياة. التجريح لا يعني عندما نقول لا تجرحوا كل أحد أننا نهمل هذا الجانب، لا شك من لزوم جرح المجروحين من الكذابين والوضاعين والمبتدعين والتحذير منهم، لكن ليست الحياة كلها، ليست الدعوة كلها، ليست التربية كلها، ليس العمل كله هو في هذا الباب، لا بد أن يكون الأمر بتوازن، والله أعلم وأعلم. فلعل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا على المشركين كان قد تكرر منه ذلك، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على المشركين ودعا على رعل، لعن لعنا، لعن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، ولعن بني لحيان، لعن على العموم ولعن معينين. نزل بعده قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. فكان هذا ليس نسخا لما فعله ولا نهيا له صريحا، ولكن كان اختيارا للأولى والأفضل، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لعن من عينهم، وقد هدى الله عز وجل من سماه النبي عليه الصلاة والسلام في لعنه، هدى من شاء منهم سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون الأمر متوازنا، والله أعلم. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلمه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال وما ذاك؟ قالت قلت لعنتهما وسببتهما. قال وما علمت؟ أشارت عليه ربي. قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. في الرواية الأخرى فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما. السب أعم من اللعن، اللعن الطرد من رحمة الله، السب قد يشمل يا ظالم يا فاسق قد أجرمت أو يا مجرم، وهذا ليس بلعن، اللعن أخص. قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله إلا أن فيه زكاة وأجرا، فاجعله له فاجعلها له زكاة وأجرا. في الرواية الأخرى جعل في حديث أبي هريرة وأجرا، وجعل رحمة في حديث جابر. لا، المطلق يحمل على المقيد، الحديث المطلق يحمل على المقيد، فهذا ورد هنا مطلقا أيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته، لكن قيده قيدته الرواية الأخرى وليس أهلا بذلك. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. هنا صرح بأنه من المؤمنين، وهذا أحد تقييدات حديث المسلمين. آه

قال ابن مثنى قلت لأبي ما خطاني؟ قال قفدني قفدة، يعني ضربه ضربة بيد مبسوطة بين كتفيه. ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه. أنا بقرأ الإسناد الأول والمكرر أختصر. حديث جابر أنا ذكرته أول مرة، حديث جابر أول حديث فيه حديث أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أن فيه زكاة وأجر، عشان اللي عايز يحفظ مختصر صحيح مسلم بعد كده يجيب الشرايط ويسمع اللي فيها أسانيد بس اللي أنا قلت أسانيدها. الحديث الواحد إذا كان حديث على عادتي يعني قد يحدث سهو أحيانا، أنا بقرأ الحديث الأول الإسناد الأول من الطرق المختلفة والمكرر أختصر الإسناد. لا أم أي صحابي بقول الإسناد الأولاني بتاعه. حديث جابر ده سبق، حديث جابر تاني حديث بعد أبي هريرة اللي هو قال في الرواية اللي بعديهم الإسناد اللي بعديهم جعل في حديث أبي هريرة أجرة ورحمة في حديث جابر خلق من الاثنين، وهو نفس الحديث بعد كده ورواية أبي هريرة هي نفس الحديث الأول. كلمة حديث يعني صحابي رواه، طالما أن الصحابي مختلف يبقى الحديث مستقل. اللي عايز يحفظ المختصر صحيح مسلم يبقى يجيب الأحاديث اللي ذكرت أسانيدها بس ويحفظ أثناها. قال النووي رحمه الله: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه أو وليس أهلا، وليس هو أهلا لذلك. خطأ في النسخة اللي فيها أو ليس هو، وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا. قال: هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم. وهذه الرواية المذكورة آخرة هي رواية حديث أنس إنه قال: وليس لها بأهل، ليس لها بأهل. قال: هذه الرواية المذكورة آخرا تبين المراد بباقي الروايات المطلقة، وأنه إنما يكون دعاؤه عليه رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا لم يكن أهلا للدعاء عليه والسب واللعن ونحوه وكان مسلما، وإلا فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الكفار والمنافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة، بل قد دعا لهم ولم يكن ذلك لهم رحمة. استغفر لعبد الله بن أبي بن سلول 70 مرة وزاد، فقال: سأزيد على 70. ومع ذلك أنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. واستغفر لأبي طالب: قال: أستغفرن لك ما لم أنه عنك. استغفرنه نزل النهي بعد ذلك: إنك لا تهدي من أحببت. أما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن قيل: كيف يدعو على من ليس هو بأهل الدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك، يعني كيف اتفق ذلك مع اسمه؟ فالجواب ما أجاب به العلماء ومختصره وجهان: أحدهما أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى في باطن الأمر، ولكنه في الظاهر مستوجب له، فيظهر له صلى الله عليه وسلم استحقاقه لذلك بأمارة شرعية، ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك. ليس أهلا في الباطن يعني عنده من الحسنات ما يجبر هذه السيئات، والرسول صلى الله عليه وسلم ربما لم يطلع على هذه الحسنات، أو يكون في قلبه من حب الله ورسوله ما لم يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حينه، أو يكون باعتبار العاقبة، يعني أن هذا الرجل ممن يتوب الله عليه في المستقبل، فهو في الباطل عند الله في نهاية الأمر مرضي عنه باعتبار خاتمته وعاقبة أمره. قال: وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. والثاني أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية، كقوله: تربت يمينك وعقرى حلقى، وفي هذا الحديث: لا كبرت سنك، وفي حديث معاوية: لا أشبع الله بطنه، ونحو ذلك، لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يصادف شيء من ذلك إجابة، فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا. وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه. القول الأول أظهر، لأن هناك بعض الوقائع والروايات ليس من باب تربة يمينك، ليس من صلة الكلام بلا نية، لأن لما أغضباه لعنهما وسمهما هذا ليس بظاهر أن يقال هو كلام بلا نية، بل الظاهر أنه كان يقصده، ولكن صلى الله عليه وسلم قد شرط ربه فوفى له بشرطه، من أن هذا في الحقيقة كان دعاء لهما إذا كان ليس أهلا لهذا. وقع على سبيل المثال اللذين لعناهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وسبهما سبا شديدا، لما كان قد تقدم إليهم بأن لا يقربوا الماء قبل أن يصل، فوصل أو في تبوك أظن في تبوك في الحديبية في تبوك، فقد وصل وكانت العين تبض بضا يسيرا بشيء يسير الماء فأنهكه، فسبه النبي صلى الله عليه وسلم خالف أمره عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا مع أنهما غلبهما العطش غالبا، ولا يلزم ذلك أن يكون من المنافقين. فهذا الله عز وجل قد وفى للنبي صلى الله عليه وسلم بعهد أنه قال: لن تخلفني، فهذا خبر لأن هذا لن يخلف. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، والعبرة بما أقره الوحي، وهنا قد وفى الله له بوعده بالعهد الذي اتخذه عند الله عز وجل ولم يخلفه، فصار هذا بمنزلة تصويب الوحي له، لأنه صلى الله عليه وسلم قد دعا لأن كل لعنة على من لا يستحقها تصبح رحمة. إذن ليس هذا هو الذي استقر على، ليس اللعن هو الذي استقر عليه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، بل تحول هذا الدعاء إلى رحمة. ولعل عائشة كانت قد سمعت منه ذلك قبل هذا، فقالت له: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذا، يعني أصابه خير، من أجل أن هذا الدعاء عليهما قد صار لهما. والله أعلم. لا، من مش نافية، من يا استفهام يا اسم موصول. من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان، إما على سبيل يعني استفهام غرض الإنكار، غرض النفي. قال: وقد سبق في هذا الحديث أنهم قالوا: أدعو على دوس، فقال: اللهم اهد دوسا، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أغضب كما يغضب البشر، فقد يقال ظاهر أن السب ونحوه كما سبب الغضب، وده ظاهر جدا طبعا، لا لا ليس أن قال. وجوابه ما ذكره المازري، قال يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد أي دعاءه وسبه وجلده كان مما يخير فيه بين أمرين، أحدهما هذا الذي فعله والثاني زجره بأمر آخر، فحمله الغضب لله تعالى على أحد الأمرين المتخير فيهما وهو سبه أو لعنه أو جلده ونحو ذلك، وليس ذلك خارجا عن حكم الله عن حكم الشر، والله أعلم. أما هذا كلام فليس بممتنع، ليس متعارض مع ظاهر الحديث، يعني أن الظاهر أن الغضب كان هو السبب في السب وهو أمر مستحق، إذا ليس مخالفا للحديث. الغضب لله تعالى والغضب الفطري الطبيعي الذي يجوز معه يعني أن ينتصر، ولكن هو صلى الله عليه وسلم لما كان قد دعا الله عز وجل، لأن كل لعنة أو كل من دعا عليه بدعوة أن يجعلها الله له صلاة وزكاة وقربة، فقد كان هذا الأمر خاتمته دعاء لهم وليس عليهم، نهايته وعاقبته دعاء لهم. هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن من اتخذ عند الله عهدا لذلك هل يضمن أن الله يفي له بعهده وأن لا يخلفه؟ هل كل من أقسم على الله أبره؟ ليس كل أحد كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن العهد الذي أخذه عند ربه لن يخلفه الله له. من أمته من لو أقسم على الله لأبره، من أمته من لو اتخذ عهدا عند الله لم يخلفه، وليس كل أحد كذلك. فنعني أننا أعرف الخصوصية الجزم بأن هذا قد وقع، أن الدعاء على هؤلاء يكون رحمة، الجزم بذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نجزم به خصوصية. أما غيره فيحتمل ويحتمل، إذا كان ممن لو أقسم على الله لأبره فأخذ العهد عند الله أو دعا الله بذلك يرجى أن يستجاب له. فلو دعا إنسان مثل هذا قال اللهم إنما أنا بشر، فأي المؤمن آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعله له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة، حسن أن يدعو بذلك، ولكن لا يلزم لأنه قد أجيب، فلا يأخذ يعني راحته في أن يسب ويلعن من شاء، لا يصح له ذلك. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هذا دعاء للكفار بالمغفرة، ويجوز أن يدعو للكفار بالمغفرة. استجاب الله عز وجل له في من شاء هدايته منه، فهداه للإسلام فغفر له، وعامة قومه قد أسلم، ولكن منهم من مات كافرا كأهل قليل بدر، فإذا قد استجاب الله له في طائفة منهم. هي الهاء هي هاء استكتي، لا يكبر سني أو خلت قرني، قرني أي نظيرها هو نظيرها في العمر. قال القاضي معناه لا يطول عمرها، لأنه إذا طال عمره طال عمر قرنه، عمر أقرانه، وهذا الذي قاله فيه نظر، لأنه لا يلزم من طول عمر أحد القرنين طول عمر الآخر، قرنين أو قرنين، فقد يكون سنهما واحدة ويموت أحدهما قبل الآخر. لا يكبر سني أو قلت قرني أي نظيرها في العمر. فهمت منه أن جميع من في سنها لم يكبر سوف يموتوا، فهذا من ضمن هذا الباب، أن اليتيمة التي كانت عند أم سليم أم أنس من هذا النوع الذي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه هو دعاء له لأنه ليس أهلا لذلك. ما ضربتوش مش وده مش دعاء أصلا على الضرر. ده ليس دعاء، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه إيه؟ أن هذه أن هذا الدعاء طهور وزكاة وقرب، لأن ذكر العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول فيه. يعني لا دليل القياس عند النبي صلى الله عليه وسلم من قص قص ايه؟ هل هذا قياس؟ هذا دخول في العموم، هذا احد افراد العموم. قال هي، فقال أنت هي. نعم جزاك الله خير، أنا قرأتها خطأ. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقالت أنت هي، لقد كبرت لا كبر سنك أو قرنك. هي تلوث خمارها أي تديره على رأسها. أبو حمزة القصاب بياع القصب، قالوا ليس له عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا الحديث، وله عن ابن عباس من قوله أنه يكره مشاركة المسلم اليهودي. كل ما في الصحيحين أبو جمرة عن ابن عباس إلا هذا القصاب، فله في مسلم هذا الحديث وحده لا ذكر له في البخاري. ده معنى تاني بس هنا، عشان كده قال القصاب بياع القصب مش القصاب اللي هو الجزار. صنع الإمام مسلم في ذكر حديث معاوية لا أشبع الله بطنه بعد ذكر أيما مسلم سببته أو لعنته بعد هذا الحديث، كأنه يقول هذا من هذا الباب، أن الدعاء على معاوية بلا أشبع الله بطنه هو من هذا الباب، من باب أن معاوية رضي الله عنه قد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك قربة له. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضرب الخفيف ابن عباس ملاطفة وتأنيسا، وأما دعاؤه على معاوية أن لا أشبع حين تأخر ففيه الجوابان السابقان، أحدهما أنه جرى على لسانه بلا قصد، والثاني أنه عقوبة له لتأخره. الثاني هو الظاهر. عقوبة فعلا النبي على التعالي. وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب وجعله غيره من مناقب معاوية رغما عن في الحج رضوان، ورغما عن كل ما من لا يحسنون الأدب مع معاوية رضي الله عنه. هذا إثم في مناقب معاوية فعلا، لأنه ذي دعاء له له في الحقيقة. الحديث ليس فيه أولا أن ابن عباس عندما ولده يأكل قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منك، بل ربما رأى ابن عباس أن الأدب مع من هو أكبر منه سنا أن ينتظر حتى إيه انتهى من الطعام، فإذا كانت الصلاة إذا دعي إليها ينبغي أن يفرغ من حاجته من الطعام أولا. فابن عباس رضي الله عنه لعله رأى أن الأدب أن لا يدعوه فيستعجل فيترك طعامه، فيترتب على ذلك أن لا يكون منتبها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فليس فيه أن معاوية سمع الطلب وتركه. قال يقول وأدخله البعض جعله غيره في مناقب معاوية، لأنه في الحقيقة يصير في الحقيقة يصير دعاء له. وفي هذا الحديث جواز ترك الصبيان يلعبون بما ليس بحرام. ده نقطة مهمة، أن حالة الصبي إلى اللعب. ابن عباس رضي الله عنه في هذه المحاكمة ابن 10 سنين، ابن 11 سنة، 12 سنة. قال وفيه اعتماد الصبي فيما يرسل فيه من دعاء إنسان ونحوه من حمل هدية وطلب حاجة وأشباهه. يعني لا يطبق أن هذا الصبي لم يبلغ فليس بعدل في قبول خبره، بل يستعمل مع القرائن الدالة على الصدق. وفيه جواز إرسال صبي غيره ممن يدل عليه، ممن له دلال عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس ابن عمي، وصبي مين؟ صبي العباس أبوه الذي يأمره، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل عليه في مثل هذا. ولا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي، لأن هذا قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة، واضطرد به العرف وعمل المسلمين. والله أعلم. يعني لا مانع أن تقول لابن الجيران أو ابن العم أو ابن الأخ اذهب ائتي بكذا أو افعل كذا، طالما أن بينك وبينه دلال ووالده لا يمانع من ذلك. والله أعلم. المأذون فيه شرعا لا يضمر فيه الإنسان. يقول لو حدث للصبي أثناء هذا الإرسال شيء هل يضمنه المرسل لأنه لم يستأذن وليه؟ يقول طالما أن الشرع قد أذن في مثل هذه الأمور اليسيرة لم يضمنه. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله. هذا الحديث سبق شرحه، والمراد من يأتي كل طائفة ويظهر أنه منهم مخالف للآخرين مبغض، فإن أتى كل طائفة بالإصلاح ونحوه فمحمود. ولازم يقول دي أنا بكره التانية، أنا التانية دي زي القرد، أنا التانية دي وحشة، لا يقول لها أنا بحبك أنت مثلا، أنا بحبك جدا، أنت مقدمة عندي، من غير ما يسب الأخرى ولا يلعن الأخرى. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا ويدمي خيرا. قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب